ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الشورى ومع الآية 38، وبقي معنا في قول الله تعالى وأقاموا الصلاة. تكلمنا بالأمس عن فضل الصلاة والآيات القرآنية، بعض الآيات التي تحدثت عن فضلها، وكذلك بعض الأحاديث الجليلة التي تحدثت عن فضل الصلاة. ثم تكلمنا عن شروط صحة الصلاة، لأن الله عز وجل قال وأقاموا الصلاة، والواجب إقامتها كما أمر الله سبحانه جل جلاله، ونسأل الله الإعانة. تكلمنا عن شروط صحة الصلاة، وكذلك عن أركان وجوبها، عن أركانها وواجباتها. ثم الآن حكم صلاة الجماعة. قال النووي رحمة الله عليه مذهبنا الصحيح أنها فرض كفاية، يعني مذهب السادة الشافعية فرض كفاية. وبه قال طائفة من العلماء، وقال عطاء والأوزاعي وأحمد أبو ثور وابن المنذر، هي فرض على الأعيان ليست بشرط للصحة، لأن مذهب الظاهرية صلاة الجماعة فرض عين وشرط في صحة الصلاة، وشرط في صحة الصلاة. ثم قال وجمهور العلماء أنها ليست بفرض عين، واختلفوا هل هي فرض كفاية أم سنة. وقال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء إلى أنها سنة مؤكدة. هذا يا حبيب، عندما تنظر إلى الأدلة الكثيرة المتكاثرة التي جاءت في فضل صلاة الجماعة، وأن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الجماعة في حال الخوف، في حال الحرب، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولذلك قال ابن المنذر ففي أمر الله تعالى بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب. وكذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطم، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، رجال لم يشهدوا الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد الجماعة، يعني لو وجد طعاما، لو قيل أن هناك طعام سيكون في صلاة الفجر أو العشاء أو المغرب وهكذا يذهب هكذا. ثم كذلك عندما يعلم المرء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يعني الإنسان عندما يسمع هذه الأدلة لا يتخلف عن الصلاة، صلاة الجماعة، بل يؤديها كما كان رسول الله يؤديها، وصحابته الكرام كيف كان الرسول يصلي؟ هل كان الرسول يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل كان الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان والأئمة الكرام يصلون في بيوتهم؟ لا. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كلمة عظيمة، قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما وأنا والله يسرني أن ألقى الله مسلما، وأنتم كذلك يسركم أن تلقوا ربكم مسلمين. اسمع، قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ينادى بهن فين؟ في المساجد. فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد أو أعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة. ثم قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. منافق معلوم النفاق. وإن كان الرجل ليؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. سبحان الله العظيم. شوفوا يا إخواني، هذا من شدة حرصهم على تعظيم شعائرهم وعلى أداء أوامر مولاهم، لذلك فعلا أعزهم الله، كانوا يعظمون هذا الدين، يعظمون شعائر الله. كيف أصلي في بيتي؟ لا، رسول الله ما صلى في بيته إلا لعذر، مرض شديد لا يستطيع أن يخرج منه بسببه، وهكذا الصحابة الكرام وأتباعهم وأتباعهم، وهكذا توارث المسلمون هذا جيلا عن جيل، فضلا عن الأدلة الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ويأتي رسول الله رجل أعمى ابن مكتوم يقول: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وسأل الرسول أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له الرسول أن يصلي في بيته. ثم لما ولى، لما انصرف، نداه: هل تسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأجب، وفي لفظ لأبي داود في السنن قال: لا أجد لك رخصة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا كان يسمع الأذان بدون الميكروفونات، يعني لو ما فيش ميكروفونات يسمعه بالصوت العادي، هذا يجب عليه ألا يتخلف عن الجماعة. فهذه الأدلة عندما يسمعها الإنسان ويجد إجماع الصحابة على صلاة الجماعة، يعني يميل جدا إلى قول من قال بوجوب صلاة الجماعة. يعني جمهور العلماء قالوا: نعم، سنة مؤكدة. ولكن عدد كبير من أهل العلم أيضا قالوا بأنها واجبة. وكما ذكرنا، بعض أهل العلم جاهد جدا وغلى، قال: هي شرط للصحة، صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة عند الظاهرية وبعض أهل العلم كذلك. وابن مسعود يقول: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وأبو موسى الأشعري قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وعلي أيضا رضي الله عنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل له: من جار المسجد يا أمير المؤمنين؟ قال: من سمع المنادي. من سمع المنادي. والحسن بن علي قال: من سمع النداء فلم يأتيه لم تجاوز صلاته رأسه، لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر. فلذلك يا أحبة الكرام، هذه الأدلة وغيرها كثير جدا يعني تحث المرء على أداء صلاة الجماعة مع المسلمين، ويعني يستعن بالله في ذلك، وربنا تعالى هو المعين سبحانه عز وجل. وربنا يقول: وأقاموا الصلاة، وبعدها قال: وأمرهم شورى بينهم. وأمرهم شورى، وما أجمل ما قال أهل العلم. بعض أهل التفسير قالوا: وهذا لائتلافهم واتفاق كلمتهم، ليسوا مختلفين، بل إذا نزل بهم أمر تشاوروا فيه، ولا يستبد أحد منهم برأيه. هذا من جمال الدين. ولكن كلمة مهمة لابد أن تضاف إلى ذلك، ولما قالها عدد من أهل العلم منهم القرطبي قال كان رسول الله يستشير أصحابه ولكن ما كان يستشيرهم في الأحكام. هذه مهمة جدا. نحن اليوم غير عند كثير من الناس مبادئ هذا الدين عمدا والعياذ بالله، ومن قام بذلك يتسبب في جرم عظيم يلقى وزر يوم القيامة. الناس الآن رسخ في أذهانهم أن أنسب شيء للأمم الديمقراطية، والديمقراطية من أسسها أن السيادة للشعب. إيش معنى السيادة للشعب؟ أي قانون نعرضه على الشعب، وافق عليه نمرره، خالف ما وافقش عليه لا نمرره. يعني ما في عندهم إشكال أنهم يعرضوا هل نصلي جماعة ولا لا على مجلس الشعب أو المجلس الذي يستشار. هل الزنا حرام نقنده؟ لا. هل الخمر حرام ولا لا؟ ما في إشكال عندهم. لكن في ديننا لا يجوز هذا أبدا، لا يجوز أن يستشار الناس الزنا حرام ولا حلال. هل نقول أن الزنا لو كان عن تراضي ما يبقاش جريمة؟ لا يجوز هذا أبدا، لا يجوز أبدا أن يستشار الناس أن نبيح لهم الخمر، نفتح محلات للخمور ونعطيها تراخيص. هذا لا يجوز في دين الإسلام. الخمر حرام قولا واحدا، وكذلك الزنا حرام. يعني لا يستشار في المحرمات ولا يستشار في الواجبات، لا يستشار في الأحكام. لماذا؟ لأنها منزلة من عند الله جل جلاله، وكما قال القرطبي على جميع الأقسام. يعني الأحكام التي أنزلها الله على جميع أقسامها، الفرض والندب والمكروه والمباح والمحرم، لا يستشار فيها أحد، لا يستشار فيها أحد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من جمال أخلاقه وطيب مكارمه كان يستشير أصحابه عليه الصلاة وتم السلام، واستشار في عدد من المواقف. والشورى ذكر مولانا في القرآن الكريم في موضعين اثنين، آية في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والآية الثانية هي هذه الآية العظيمة التي بين أيدينا الآن. استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما أراد أن يخرج إلى غزوة بدر، قال أشيروا علي أيها الناس، وهو نبي كريم يوحى إليه من قبل رب العالمين وليس بحاجة لرأي أحد، لكنه لا شك ليرسخ هذا المبدأ في الأمة ويحصل تآلف بين المسلمين. أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر وتكلم وأحسن، قام عمر تكلم فأحسن، قام المقداد فتكلم فأحسن، ثم يقول أشيروا علي أيها الناس، لأنه يريد الأنصار. فقام سعد بن معاذ سيد الأنصار قال كأنك تريدني يا رسول الله، والله لو أمرتنا أن نخيض هذه الإبل نخوض بها إلى بركة الغماد، يعني لو أمرتنا أن نخوض بها البحر لخضناها معك، رضي الله عنهم وارضاهم. واستشارهم أيضا عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء المعركة في الأسارة، أشيروا عليه الناس، وأشار عليه أبو بكر بأخذ الفداء، وأشار عمر بضرب أعناقهم جميعا. واستشارهم في خروج يوم أحد، أشيروا عليه ماذا نفعل؟ فالكبار أشاروا نمكث في المدينة يا رسول الله ونحارب، إذا جاءونا حاربنا. والشبان المتحمسون الذين فاتتهم، خاصة منهم الذين فاتته غزوة بدر، قالوا يا رسول الله نخرج إليه ونقاتله. ولما قال الله له وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله شاورهم. وأصل المشورة اختلاف الآراء، فيتشاور مع أصحابه ثم يعزم على أمر يترجح له، فإذا عزم توكل على الله ففيه الخير والبركة. فلما عزم على الخروج لبس لأمته وقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرج عليه الصلاة والسلام إلى أحد صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك صلى الله عليه وسلم لما جاءت الأحزاب إلى المدينة أراد أن يردهم، فاستشار سعد بن معاذ واستشار يعني كبراء الأنصار، استشارهم في أن يجعل لهم للمشركين أن يجعل لهم ثلث ثمار المدينة ويرجعوا. ما رأيكم نجعل لهم ثلث ثمار المدينة ويرجعوا عنا؟ فقالوا يا رسول الله ما كانوا يطمعون أن يأكلوا منها ونحن في الجاهلية إلا قرا أو بيع، وبعد أن أكرمنا الله بك وبالإسلام نعطيهم ما لنا، والله لا نعطيهم إلا السيف، رضي الله عنه. واستشار الحبيب صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، لما نزلت حادثة الإفك استشار الملاصقين بالقضية الذين يفيده رأيهم. أحيانا الأمر يكون عام فيستشار في عموم الناس، وأحيانا الأمر يكون خاص لا ينفع أن يستشار في عموم الناس. فاستشار النبي عليا واستشار زينا واستشار الجارية، فعلي رضي الله عنه أشار علي يا رسول الله لما رأى من هم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله لن يضيق عليك والنساء سواها كثير. وزينب رضي الله عنها بنت جحش وهي التي كانت تسامي أم المؤمنين عائشة في المنزل قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت على عائشة إلا خيرا. وهكذا استشار الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه في أكثر من موطن صلوات ربي وسلامه عليه، وهو صلى الله عليه وسلم النبي الكريم الذي يوحى إليه من قبل رب العالمين. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم استشار بعضهم بعضا، وأول أمر استشاروا فيه أمر الخلافة. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا يتشاورون في أمر الخلافة إلى أن نصبوا خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما طعن عمر رضي الله عنه جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر رضي الله عنهم وأرضاهم، توفي الرسول عنهم راضي، قال الأمر بعدي شورى في هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله عنهم راض، عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم وارضاه. فاتفق الصحابة وأجمعوا على أن يجعلوا عليهم عثمان رضي الله عنه، ولم يقدم أحد منهم على عثمان أحدا رضي الله عنه وارضاه. وكذلك يا أحبة الكرام في صلح الحديبية لما أشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم سلمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبسبب مشورتها سلم الله الأمة من مهلكة لما أمر الناس احلقوا رؤوسكم وانحروا ذأهليكم فلم يفعلوا، فدخل وهو غضبان على أم سلمة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله أتحب أن يفعل الناس ما تحب؟ قال نعم. قالت له لا تكلم أحدا، أخرج أنت مر الحلاق فليحلق شعرك وانحر هديك، والناس إذا رأوك فعلت سيفعلون. فعلا خرج فأمر الحلاق يحلق شعره ونحر هدي بيده، فلما رآه الناس تتابعوا رضي الله عنهم واستجابوا رضي الله عنهم وارضاهم. فهكذا أيها الأحبة الكرام هذه الشورى وهذا المبدأ الجليل في هذه الأمة هو مبدأ أصيل وسبب عظيم في العافية. أحيانا فتنة تقع فإذا استشار الإنسان سلمه الله تعالى من محنة. يعني لما أنزل الله تعالى آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. استشار الرسول أصحابه، استشار الرسول نساء، أخبر الرسول نساءه به بهذه الآية. وأول ما بدأ بأم عائشة وقال: يا عائشة أريد أن أخبرك بأمر ولا تعجلي، يعني لا تتعجلي في الرد حتى تستشيري أبويك. قالت: ما هو يا رسول الله؟ فأخبرها بالآية فقالت: يا رسول الله أفيك أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله ولا تخبر أحد من نسائك برأيي. قال: لا والله لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها برأيك، وكلهن رضي الله عنهن اخترنا الله ورسوله. فهكذا، وهنا كلمات مباركة. قال عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة بعضهم بعضا في بعد مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، عفوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: نرضى لدنيانا من رضيه رسولنا صلى الله عليه وسلم لديننا. يعني نرضى أبا بكر أن يكون خليفة، خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشاور الصحابة أيضا في أهل الردة، فاستقر رأي أبا بكر على قتال أهل الردة رغم أنهم اختلفوا في ذلك. وتشاوروا أيضا في الجد وميراثه. وفي زمان عمر لما كثر شرب الخمر، كثرة الفتوح، فدخل في الإسلام أناس يعني كانوا قد ألفوا عادات غير عادات الإسلام، فانتشر شرب الخمر، فاستشار عمر في أصحابه في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: أقل الحدود 80. فغلظه عمر وجعله 80 جلدة لمن يشرب الخمر. واستشار عمر الهرمزان في أمر الحرب رضي الله عنه مرضاه. قال القنطبي رحمة الله عليه: والمشورة بركة. والله صح، المشورة بركة، لأنك عندما تستشير بتضيف إلى عقلك عقلا، فإن استشرت 2-3 جماعة أضفت إلى عقلك عقولهم جميعا. يعني أنت الآن أخذت رأي ليس برأيك أنت، بل رأي جماعة، رأي جماعة. أيضا قال مقاتل وقتال والربيع في هذه الآية وأمر شورى بينهم، قال: كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم في الأمر، فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم. وما أحسن ما قال القائل: شاور صديقك في الخفى، عفوا شاور صديقك في الخفي المشكل، واقبل نصيحة ناصح متفضل، فالله قد أوصى بذاك نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: شاورهم وتوكل، عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: وصفة المستشار إن كان في الأحكام، أنت عاوز تستشير واحد في حكم مسألة معينة من الدين، يبقى تروح تستشير مين؟ طبيب ولا مهندس ولا من؟ قال: إن كان في الأحكام أن يكون عالما دينا، وقل ما يكون ذلك إلا في عاقل، إنسان على علم وعلى دين وعنده عقل تؤدى يستطيع يعطيك رأيا طيبا. قال الحسن: ما كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله. فإذا استشير من هذه صفته واجتهد في الصلاح وبذل جهده فوقعت الإشارة خطأ فلا غرامة عليه. يعني اجتهد واستشرت ثم قدر الله أخطأت الصواب، لا إشكال. وأما صفة المستشار في الدنيا في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا. مر بهذا الأمر الذي تريد أن تستشير فيه. وكذلك يكون وادا للمستشير. بينك وبين ود ما تروح تستشير عدوك. تستشير عدوك كي يشغل عليك بما في صالح لك؟ لا. قال شاور صديقك في الخفي المشكلي. والشورى قال عنها سهيل سهل بن سعد الساعدي قال صلى الله عليه وسلم ما شقي قط عبد بمشورة وما سعد باستغناء رأي. وهذا الحديث يعني حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. يا سلام، شيء جميل. وقال سفيان الثوري ليكن أهل مشورتك أهل التقوى. ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله تعالى. ما تروحش تستشير إنسان يعني هو منهك في المعاصي والآثام، هذا أصلا لم يتق الله، لم يرقب ربه، ممكن يشور عليك مما يعني يغشك ويخدعك في النص في الشورى. وقال الحسن والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم الله تعالى لأفضل ما بحضرتهم. والشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف وينظر أقربها قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه، فإن أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا على الله تبارك وتعالى، متوكلا على الله عز وجل. فهذه الشورى يا إخواني كما ذكرنا قول الله جل ذكره وأمرهم شورى بينهم يثني رب العزة على عباد الله الصالحين الذين جعل لهم ما عنده خير مما من الدنيا وما فيها. بدأها بقوله فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. والإنسان في بيته يستشير، يعني إذا استشار الزوج مع زوجته وتشاور في أمر أبنائهم وفي أمورهم وفي أمور دنياهم وفي أمور دينهم، يعني ما رأيك؟ يستشيرون في زيادة الإيمان وفيما يقرب من الرحمن، فهذا لا شك أنه ينزل على هذا البيت البركة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يوفقنا لكل خير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.